سيدتي وسادتي، انضمت الآن موجات شبكة القرآن الكريم والشرق الأوسط والشباب والرياضة إلى موجاتنا، موجات البرنامج العام، وذلك للانتقال إلى إذاعة خارجية لإذاعة صلاة الفجر من مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها بالقاهرة. الميكروفون الآن ينتقل بصحبة زميل مصطفى طعيمة. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا. صدق الله العظيم. صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله، ونحن نستقبل هذه الأيام المباركة التي نحتفل فيها بذكرى مولدك صلوات ربي وسلامه عليك. علمتنا يا رسول الله أن نتفائل، كنت تحب الفأل صلوات ربي وسلامه عليك، ونحن يا رسول الله نتفائل بهذه الأيام الطيبة التي يتواكب فيها ذكرى مولدك صلوات ربي وسلامه عليك مع ذكرى مولد السيد المسيح عليه السلام، فأنتما من خير رسل الله سبحانه وتعالى. أنت دعوت إلى السلام بين المؤمنين وبين الناس، وهو عليه السلام دعا إلى التراحم بينهم. كلاكما من أولي العزم من الرسل صلوات ربي وسلامه عليهم أجمعين. ونحن يا رسول الله في هذه الأيام أحوج ما نكون إلى أن تدعو الله لنا سبحانه وتعالى أن يعيدنا إلى صوابنا، وأن يعيدنا إلى طريقنا الذي دللتنا عليه. فنحن يا رسول الله نعيش أياما يرتكب فيها الناس آثاما باسم الإسلام، يدعون أنهم ينتمون إليك يا رسول الله وأنت منهم براء، لكننا يا رسول الله قد أوذينا منهم إيذاء شديدا، ونحن في موقف ليس له من دون الله كاشفة. فاللهم إنا نسألك أن تكشف عنا هذه الغمة، وأن تعيدنا يا ربنا إلى جادة الصواب وإلى طريق الهداية والرشاد، أن تعيدنا إلى هذا الطريق الذي هدانا إليه رسولنا صلى الله عليه وسلم، الذي أرسله ربنا سبحانه وتعالى رحمة للعالمين. أيها المستمع الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل عام وأنتم بخير مع هذه الأيام الطيبة المباركة التي خير ما نتقرب إلى الله عز وجل فيها هو القرآن الكريم. من ساحة مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها نلتقي لنستقبل فجر يوم جديد هو إن شاء الله خير وبركة لأمة الإسلام ولأمة المسلمين. أيها المستمع الكريم، هيا بنا نتحلق حول مائدة القرآن الكريم مع هذه التلاوة المباركة لما تيسر من سورة النساء، تلاوة الشيخ طه النعماني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة

ومن أصدق من الله حديثا. صدق الله العظيم. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، إن الله كان على كل شيء حسيبا. الله لا إله إلا هو، لا يجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه. ومن أصدق من الله حديثا. صدق الله العظيم. هكذا أمرنا القرآن الكريم، وهكذا علمنا رسولنا صلى الله عليه وسلم، الذي كان يرد السيئة بالحسنة. كان له صلى الله عليه وسلم جار يهودي، وكان يتعمد أن يضع أمام بيته صلى الله عليه وسلم ما يؤذيه من القاذورات، ثم امتنع أياما عن ذلك، فسأل عنه صلى الله عليه وسلم فعلم أنه مريض فزاره في بيته، فخجل الرجل من نفسه وأقر أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسلم اليهودي. هذا هو الخلق الحسن الذي تخلق به صلى الله عليه وسلم، والذي أمرنا أن نتخلق به. فما بالنا أيها المستمع الكريم ونحن أبناء وطن واحد، نرى من يدعي فينا وهو يدعي الإسلام من ينكر أن نهنئ المسيحيين بعيدهم. هل هذا ما أمر به المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ هل هذا ما أمرنا به القرآن الكريم وهذه التلاوة المباركة التي استمعنا إليها من سورة النساء، والتي تلاها علينا الشيخ طه النعماني؟ أيها المستمع الكريم، ما أمر القرآن الكريم إلا بحسن الخلق، وما تخلق الرسول صلى الله عليه وسلم وأمر إلا بحسن الخلق. وقال صلى الله عليه وسلم ما معناه، إنه ما أوتي أحد خير من حسن الخلق، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. أيها المستمع الكريم، نتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء والتوبة، علّه سبحانه يتقبل منا، إنه سميع قريب مجيب الدعاء. هيا بنا أيها المستمع الكريم إلى ساحة الدعاء والابتهال مع الشيخ سعيد حافظ. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سيدي يا رسول الله، سيدي يا حبيب الله، يا شفيعنا، يا شفيعنا يوم العرض على الله. يا بالمقاصدنا يا ربي بالمقاصدنا. المصطفى بلغ مقاصدنا واسمح لنا بالرضا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. سيدي يا رسول الله ميلاد الطارق ميلاد طه ميلاد الحبيب طه ميلاد طه أكرم الأعياد ميلاد النبي ميلاد الحبيب الطاهر. ميلاد الطاهر أكرم الأعياد وبشير كل الخير وبشير كل الخير والإسعاد. وبشير كل الخير وبشير كل الخير والإسعاد. يا أفضل الرسل يا أفضل الرسل الكرام جميعهم أنت الشفيع أنت الشفيع أنت الشفيع لنا أنت الشفيع لنا في يوم معاد. فضياك قضياك عما المشرقين بنوره قضياك ضياك عما المشرقين بنوره فضياك عما المشرقين بنوره منذ استنار الكون منذ استنار الكون فضياك عما المشرقين بنور لك عم المشرقين بنوره منذ استنار الكون بالميلاد بحراء حقا كنت تخلو عابدا بحراء كنت تخلو عابدا ربا كريما ربا كريما ربا كريما واسع الإمداد بحراء حقا كنت تخلو عابدا ربا كريما ربا كريما واسع الإمداد وأتاك جبريل الأمين وأتاك جبريل الأمين وأتاك جبريل الأمين مبلغا مبلغا قرآن ربك داعياً للرشاد وأتاك جبريل الأمين مبلغاً قرآن ربك داعياً وإلى رحاب القدس سرت مكرما وعرجت يصحبك الدليل الهادي الصلاة والسلام عليك يا سيدي رسول الله يا إمام المجاهدين ويا صفوة المرسلين عليك وعلى آلك وأصحابك أجمعين صلى الله عليك والحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدا محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. هيا على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الصلاة خير من النوم. الصلاة خير من النوم. الله أكبر. الله أكبر. لا اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة الدائمة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبالقرآن الكريم كتابا وشريعة ومنهاجا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين. وبعد، أيها المستمع الكريم، فقد رفع أذان الفجر بعد هذه الابتهالات من الشيخ سعيد حافظ من ساحة مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها. أيها المستمع الكريم، رسولنا صلى الله عليه وسلم هو الأسوة والقدوة الحسنة لكل مسلم ومسلمة. علمنا صلى الله عليه وسلم أن نتخلق بخلق القرآن الكريم الذي كان هو صلى الله عليه وسلم تطبيقا حيا له. عظم الدماء وحرمتها، عظمها وهو يشير إلى الكعبة ويقول: والله إني لأعلم مكانتك عند الله عز وجل، لنقض أحجارك حجرا حجرا أهون عند الله عز وجل من دم امرئ مسلم يراق في باطل، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وانظر أيها المستمع الكريم إلى حالنا في هذه الأيام. أرض سيناء أيها المستمع الكريم بقعة مكرمة، وفيها بقعة مقدسة تجلى ربنا عز وجل عليها، ولم يرد ذكر لأرض أخرى في القرآن الكريم غير هذه البقعة المباركة من أرض سيناء. بل وحينما خاطب الله عز وجل رسوله موسى عليه الصلاة والسلام قال له: يا موسى اخلع عليك، إنك بالوادي المقدس طوى. هذا التكريم أيها المستمع الكريم الذي لم تحظ به بقعة على ظهر الأرض غير سيناء، انظر ماذا يرتكب على أرضها من إراقة لدماء المسلمين وغير المسلمين بالدعاء الإسلام، بل ونصرة للإسلام، بل ودفاعا عن الإسلام. هل هذا هو الإسلام أيها المستمع الكريم؟ هل هذا ما علمنا إياه رسولنا صلى الله عليه وسلم؟ هل هذا ما أمرنا الله عز وجل به؟ والله إننا لنخجل أن ينظر إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول: ماذا أحدثتم بعدي؟ ما أمرتكم بهذا؟ سيدي يا رسول الله، أمرنا ربنا سبحانه وتعالى أننا إذا أذنبنا أن نأتي إليك سيدي يا رسول الله، نطلب منك أن تستغفر لنا ربنا عز وجل. فإن نسألك سيدي يا رسول الله أن تستغفر لنا ربنا، إنه سبحانه وتعالى غفور رحيم، وأن تسأله سبحانه أن يعيدنا إلى ما أرشدتنا إليه وإلى ما هديتنا ودعيتنا إليه صلوات ربي وسلامه عليك سيدي يا رسول الله، حتى نحتفل بميلادك صلى الله عليه وسلم وبميلاد السيد المسيح عليه السلام، ونحن فعلا من أمتك سيدي يا رسول الله. أيها المستمع الكريم، هيا بنا نعود إلى ساحة القرآن الكريم مع تلاوة مباركة من الشيخ طه علواني، طه النعماني، يقام بعدها إن شاء الله لصلاة الفجر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن